امسك بوعده وشدد ايديك، صدق كلامه وسط العيان، ده مين هيقدر يكون عليك وانت في صفك رب الامان. امسك بوعده وشدد ايديك، صدق كلامه وسط العيان، ده مين هيقدر يكون عليك وانت في صفك رب الأمان. لا يمكن يا مؤمن تجاهد ولسه بترعى في قلبك محبة غريبة، وعرفت أحيان كتيرة تدوب وتنسى اللي حبك محبة عجيبة. قوله يا ربي دربنا ضحي بكل غالي مهما يكون، وانا بجاهد كلها يرخص واثق تعوض ما انت الحنون. قوله يا ربي دربنا ضحي بكل غالي مهما يكون، وانا بجاهد كلها يرخص واثق تعوض ما انت الحنون. لا يمكن يا مؤمن تجاهده لسه بترعى في قلبك محبة غريبة، وعرفت أحيان كتيرة تتوب وتنسى اللي حبك محبة عجيبة. وسط سلوكك حلاوته تبان، جاهد في خدمة موضوع عليك سيدك وضعها قبل الزمان، نفسه تتمم قصده ما شئته وسط سلوكك حلاوته تبان. لا يمكن يا مؤمن تجاهده لسه بترعى في قلبك محبة غريبة، وعرفت أحيان كتيرة تتوب وتنسى اللي حبك محبة عجيبة.